هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يرى الدارسون لشعر إبراهيم المازني أن أهم ما تستند إليه نظرته في الشعر هو الصدق في الإحساس، أو ما يطلق عليه كلمة التجربة. والمقصود بالتجربة كما يقول الناقد الراحل الدكتور محمد غنيم هلال هو الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عمق شعوره وإحساسه. وفي التجربة يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي وإخلاص فني. ومتى كان الشاعر صادقا في إحساسه وتجربته تبرأ من ربقة التقليد الذي أفنى المازني عمره في محاربته وهدمه، وتعرض من جراء هذه الحملة على المقلدين أن يحارب في رزقه، الأمر الذي يؤكد أنه كان صادقا في دفاعه عن الصدق. فالصدق في التعبير عن الإحساس أو الرأي أول ما ينبغي على الشاعر، ولو كان في ذلك عدو الناس جميعا، فإنه يجب أن يكون المرء مقتنعا بالرأي إذا أراد أن يقنع به غيره. وفي واحدة من روائعه الشعرية، وهي قصيدة عنوانها الشاعر المحتضر، وكأنه فيها يكتب وصيته الأخيرة قبل رحيله، شارحا أن الحب هو الذي أصابه في سويداء قلبه وأنه السبب فيما يحدث له، يقول المازني: فتى مزق الحب المبرح قلبه كما مزق الظل الضياء أياديا، قضى نحبه كالمزن فضن مدامعا وخلفنا آثارا لهن بواديا. ولما دنا منه الحمام ورنقت منيته نادى الصفي المصافيا وكشفه، والعين ينهل ماؤها بما كان يخفي من هوى ليس خافيا، وقال: وضم الراحتين على يد كفاها شآبيب الدموع الجوارية. بقيت وبلغت الذي بت راجيا، وإن كنت ما أعطيت منك مراديا. سيسقي الردى قلبي عن الحسن سلوة، فلا بت حران الجوانح صاديا. ولا عجب أن يطفئ الموت غلتي ويصبح داء العالمين دوائيا. ثم يقول المازني في قصيدته البديعة الشاعر المحتضر: كتمتك حبي خشية الصد والقلى، وحصنته حتى رمى بالمراميا. بعدت كماضي الأمس عني غاية، وأقرب شيء أنت مثوى وثاويا. أضر بي الكتمان حتى عددتني خليلا من التبريح والوجد خاليا. كأني لم أحمل هواك، ولم أبت أخا شغل يغري بصدر القوافيا. كأن قريضي لم تكن أنت سره، وموحي معانيه العذاب البواقيا. مضى ما مضى، لم أدري ما لذة الهوى، ولا ذقتها إلا بطرف خياليا. إذا لج بي شوقي قنيت حيائيا، وظلت تباريح النزاع كما هي. وإنك حسن ليس يبلى، وغيره وديعة دهر يسترد العواريا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.